الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح رسالة تعريفات في فن علم المصطلح للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله، وقد وقفنا عند المرسل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: المرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المرسل، المرسل له إطلاقان عند أصحاب الحديث. الإطلاق الأول: كل حديث منقطع يسمى مرسل، كل منقطع يسمى مرسل. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم يعني الحديث المنقطعة. حديث خالد بن دريك عن عائشة وعنها قالت: دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب خفيفة. الحديث قال أبو داود: هذا الحديث مرسل. خالد بن دريك ما أدرك عائشة يعني منقطع. فالمرسل يطلق به إيش؟ المنقطع. ويطلق المرسل الإطلاق الثاني على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كمراسيل أبي داود ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله ما رواه أبو داود في المراسيل عن مكحول الشامي وهو تابعي ثقة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال عند أبواب المساجد. هذا مرسل. مكحول ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ فهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. مرسل التابعي ينقسم إلى قسمين. مرسل التابعي الأول مرسل صريح، مرسل صريح، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، كحديث مكحول الذي مر معنا قبل قليل. المحكول قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل صريح. والثاني مرسل غير صريح، وما كان له حكم المرسل. مرسل غير صحيح وغير صريح، وهو ما كان له حكم المرسل، وهو قول التابعي الذي لم يعرف بالأخذ على الكتاب، قول لا مجال للرأي فيه، يعني قول لا مجال للرأي فيه، كقول سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، رواه ابن أبي شيبة. هذا القول لا مجال للرأي فيه، كيف أجر عند الله كعتق رقبة؟ ما الثواب والعقاب لابد له من نص، من دليل، قال الله قال رسوله فقط، فكيف عرف؟ فقال هذا حكم المرسل، مرسل لكن غير صريح. فهذا هو المرسل غير الصريح. نعم. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف عند عامة العلماء. قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، قال: والمرسل عندنا ليس بحجة، يعني عندنا من يا أهل الحديث. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: لا نحتج بالمراسيل، يعني نحن يا أهل الحديث لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية يعني الضعيفة. نعم. وإن قلنا ما سقط الصحابي يعتبر قاصر. نعم. أما بالنسبة إلى مرسل الصحابي، مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين. مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مرسل الصحابي المميز، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا، كابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم صغير لكن كان مميز. مرسل الصحابي المميز حجة بلا خلاف بالإجماع، حكمه أنه حجة بالإجماع لا خلاف بين العلماء. الثاني مرسل الصحابي الصغير دون التمييز، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره سنة مثلا، كمحمد ابن أبي بكر، مات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره يعني أقل من سنة ربما، فهذا لا شك أن له حكم الصحبة بلا خلاف بين العلماء. لكن الخلاف في حديثه، هل حديثه كمرسل الصحابي أم لا؟ هو صحابي لكنه صغير دون التمييز. اختار السيوطي في تدريب الراوي، ومقبل بن هادي الوادعي في السير الحثيث أن مرسله كمرسل التابعي، مرسله كمرسل التابعي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الغريب هو ما لم يروه إلا واحد. نعم، هذا القريب إذا قيل غريب يعني رواه واحد، غريب ما روى راو فقط يعني واحد فقط. بالغرائب فإن عامتها مناكير عامة عن الضعفاء. قال الإمام أحمد: لا تروا هذه الغرائب، فإن عامتها مناكير عامتها عن الضعفاء. فغالب يعني الأحاديث الغريبة ضعيفة من حيث الغالب، لكن هناك صحيحة لكن أكثرها ضعيف. والغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما حصل يعني الغرابة في أصل إسناده، وهو التابعي الذي روى عن الصحابي، وليس الصحابي. وهنا ينبغي أن يتنبه، نص على هذه ملا علي قاري في شرح نزهة النظر. بعض الناس يقول أن قول ابن حجر ما كان غرابة في أصل إسناده قال الصحابي، يقول لا، هذا كلام ليس بصحيح. تفرد الصحابي ما يسمى غريب، لأنه صحابي. الغرابة دون الصحابي، التابعي ونازلا، هنا الغرابة. ذكر هذا ملا علي قاري، وقال هذا هو قول ابن حجر أيضا، ذكر في شرح نزهة النظر. فمعنى الغريب المطلق ما كان غريب المتن والسند، يعني ما كان غرابة في أصل إسناده، هو التابعي، كحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن عمر إلا علقمة، هذا المطلق. والثاني غريب نسبي، وما كانت الغرابة في أثناء الإسناد، يعني ليس في أوله، في أثنائه، كحديث أنس بن مالك رضي عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، يعني الخوذة، رواه البخاري ومسلم. روى عن أنس الزهري، لم يروه عن الزهري إلا مالك، لكن هناك من رواه عن أنس غير الزهري، لكن ما روى عن الزهري إلا مالك، فسمي غريب نسبي، يعني نسبة لتفرد مالك عن الزهري. الله يجزاك خير، أحسنت. وغالب الأحاديث الغريبة نسبية، أكثر الغرائب نسبية، والمطلق قليل جدا، المطلق قليل، أما النسبي فإنه كثير. أول حديث في صحيح البخاري غريب مطلق، إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري غريب مطلق، كلمتان خفتان على اللسان، ما روى إلا أبو هريرة، ما روى عن وحديث عمر، ما روى عن عمر إلا علقمة، وما روى عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وما روى عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم ذلك رواه الناس. فأول غريب وآخره غريب. ويسمى الغريب يسمى فرد ويسمى فائدة بنوعين. إيه يسمى فائدة ويسمى ظريف. نحن ظريف يعني الذي نفسه خفيفة، إذا قيل هذا حديث ظريف يعني قريب. يسمى فائدة ويسمى فرد ويسمى ظريف ويسمى أيضا منكر عند بعض العلماء، يسمى منكر. الأول كل حديث لم يتصل سنده يسمى مطلق، يسمى منقطع، كما قال بيقول: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصالي، من أوله آخره أوسط يسمى منقطع، هذا من حيث العموم. والإطلاق الثاني ما سقط من أثناء إسناده، يعني من وسطه، من أثناء إسناده، راو أو أكثر بلا تتابع، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع يسمى المنقطع. مثاله حديث نافع عن عمر بن الخطاب، هذا منقطع، نافع ما أدرك عمر، فيكون إيش؟ حديث منقطع. والمنقطع أيضا من واحد حديث الضعيف، وكلما زاد الانقطاع بالحديث كلما اشتد ضعف الحديث. طيب، قال رحمه الله: المعضل ما سقط من سنده اثنان فصاعدا على التوالي. أما المعضل ما سقط من اسناده راويان أو أكثر على التتابع، يعني من أثناء اسناده. عندنا يا أخوة السقط له أربع حالات السقط. الحالة الأولى إذا كان السقط من أول اسناد من المصنف، هذا يسمى المعلق. قال البخاري، قال الحسن البصري، أين الإسناد؟ يسمى معلق. الحالة الثانية كان السقط من آخر الإسناد، يسمى المرسل. الحالة الثالثة إذا كان السقط أثناء الإسناد راون واحد، يسمى المنقطع. الرابعة إذا كان السقط من أثناء الإسناد راويان أو أكثر بشرط على التتابع، يسمى المعضل. وكلما كثر السقط كلما اشتد ضعف الحديث، اشتد ضعف الحديث. نعم. قال رحمه الله: المدلس هو ما سقط راويه. من حدثه؟ من أسقط راويه من حدثه؟ قال رحمه الله: المدلس هو ما أسقط راويه من حدثه ونقله عمن فوقه بعن وأن ونحوهما، أو يذكر من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم أو صفة. نعم، هذا المدلس مأخوذ من الدلسة، الدلسة الظلمة، الظلام يسمى الدلسة. المدلس شخص له شيخ، عبد الله مثلا له شيخ اسمه محمد، وهو شيخه وسمع منه حديث كثيرة، لكن في أحاديث ما سمعها عبد الله من شيخه، إما كان عبد الله مسافر أو مريض ما حضر الدرس، فسمع هذه الحديث من الطلاب. ما يقول حدثني شيخي، لا ما يقول، لأنه ما سمعها. إيش هو يقول؟ عن محمد، هذا سمى العنعة، هذا عنعنة المدلس، هذا سمى التدليس. التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هذا التدليس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هو خاص بالسند. وينقسم إلى قسمين: الأول تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. إذا قال حدثنا أحمد بن حنبل، في أحد ما يعرفه؟ في أحد ما يعرف أحمد بن حنبل؟ جميع أخوة. إذا قال حدثنا أبو صالح الشيباني، من أبو صالح الشيباني يا أخوة؟ ها؟ في أحد يعرف أنه أحمد بن حنبل؟ هو ابنه الكبير صالح، ليس عبد الله، وهو من شيبان من عنزة، فعلا هو أبو صالح الشيباني فعلا، لكن لم يعرف بهذا الاسم أبدا. انظر كيف. طيب إذا قلت حدثني أبو الحسين النيسابوري، من أبو الحسين النيسابوري يا أخوة؟ من هو؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. إذا قلت حدثني مسلم بن الحجاج يعرف، لكن ايش تقول أبو الحسين النيسابوري؟ حتى ما يعرف، أسمى تدليس الشيوخ، أن يسمي شيخه أو يكنيه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، حتى تقول أن عنده مشايخ كثير. هذا أخو لا شك أنه يعني سبب من أسباب تضعيف الشيخ، لأنه يرمى بالجهالة. أما الثاني تدليس الإسناد، تدليس الإسناد هو أن يسقط من حدثه، يسقط من حدثه ويروي عن شيخه مباشرة عن فلان. فتدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، رواية الراوي عن شيخه سمع عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، كعنوان. قال هو ما أسقط راويه من حدثه، من الذي حدثه؟ أما طالب صغير أو طالب كبير، يقول لماذا أحدث عن شيخي بواسطة؟ يسقط الراوي يقول عن فلان، ونقله عن من فوقه، من فوق يعني الشيخ، بعن وأن. لو قال حدثني أصبح كذاب، فكيف تقول عن تحتمل. قال أو يذكر من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم أو صفة، حدثنا أبو صالح. وأول ما ظهر التدليس ظهر بالكوفة، في العراق، ما كان يعرف أبدا. التدليس أول ما ظهر ظهر في الكوفة. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة وإذا كل أهلها يدلسون كلهم ما في أحد، قال إلا مسعر بن كدام. مسعر بن كدام الكوفي ثقة من رجال الصحيحين فقط. قال وشريح القاضي، لكن شريح ثبت أنه كان يدلس، فأصبح فقط مسعر بن كدام. بلد كامل الكوفة كلهم يدلسون إلا هذا الرجل مسعر بن كدام. ثم بعد ذلك اشتهر التدليس، بدأ في الكوفة ثم انتشر. نعم. قال رحمه الله: الشاذ هو ما خالف به الثقات ومقابله المحفوظ. الشاذ، انتقل إلى حديث الشاذ. الصحيح لا يكون شاذا ولا معلول، حديث الصحيح. فقال هنا الشاذ لأنه شذ عن الجماعة فسمي شاذا، لأنه شذ عن الجماعة. الشاذ هو من نوع الضعيف جدا، وهو أبدا ما يتقوى أبدا. إذا قيل عنه شاذ يعني أعرف أنه أبدا ما يتقوى، ضعيف أبدا. والشاذ هنا قال الشيخ مخالفة الثقة للثقات، هذا قول الشافعي رحمه الله وقال به أكثر العلماء. لكن هناك قول لابن حجر العسقلاني وهو من أفضل التعاريف، قال: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. مخالفة المقبول، المقبول لفظ يشمل الثقة والصدوق. على قول الشافعي أين الصدوق إذا خالف؟ ما نسمي حديثه، انظر كيف. لكن على قول ابن حجر أيضا إذا قال: ومخالفة راويهما الشاذ، يعني مخالفة راوي الحسن والصحيح الثقة والصدوق. فالأولى أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أولى منه يعني إما عددا جماعة من الناس، ونافع وابن جبير كلهم ثقات. عن عبد الله بن عمر وعنه أنه قال: قال رسول الله صلاة الليل مثنى مثنى، بهذا اللفظ مخرج في الصحيحين. ثم جاء علي بن عبد الله البارقي ورواه عن عبد الله بن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أبو داود. ماذا زاد؟ والنهار. ونتغير الحكم. قال الإمام النسائي: النهار غلط يعني شاذة. وقال الترمذي: غلط يعني شاذة. بل قال الترمذي: كان ابن عمر في النهار يصلي 4 ركعات متتابعة بتسليمة واحدة، فكيف يخالف الحديث ابن عمر رضي الله عنه؟ دل على أن هذه الزيادة شاذة. وعلي بن عبد الله البارقي صدوق من رجال مسلم، أحاديث الشاذ ضد الشاذ المحفوظ، سمي محفوظا، العلماء حفظوه بهذا اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى. إذن سمي محفوظا لأنهم حفظوه بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. نعم. شيخ سلمك الله، لماذا لا يتقوى أبدا؟ أبدا لأنه ضعف شديد، لأن في خطأ، الخطأ ما يتقوى. نعم. قال رحمه الله: المقلوب ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لغير متنه. نعم، المقلوب مأخذ من القلب، ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، هذا المقلوب. ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. أحمد بن حنبل تقول: حدثني حنبل بن أحمد، قلبه، قلب الاسم، هذا سميش مغلوب الإسناد، هذا في سنده. متنه: كان بلال يؤذن بليل، يقول صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. غلب الراوي، إيش قال؟ إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، شوف قلب الحديث، هذا سميش المغلوب. ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. هنا أشغل الشيخ حافظ قال: ما أبدل الراوي بغيره أو قنب إسناد غير متنه. الشيخ هنا فقط ذكر قلب الإسناد وما ذكر قلب المتن. تابع ابن الصلاح في المقدمة والبيقوني في بيقونيته. لذلك انتقد ابن حجر فتح الباري ابن الصلاح، قال كيف جعل المغلوب خاص في السند ومغلوب المتن أولى، لأنه خاص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه غفلة من ابن الصلاح، فتابع عليه بعض العلماء واستدرك عليهم ابن حجر في فتح الباري. فالشاهد أن المغلوب ما حصل في تقديمه وتخفيف في سنده أو متنه. نعم. يعني سلمك الله، قولة بيقوني إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد لراوي قسم. أي نعم. يعني كلا القسمين كلها في الإسناد. في الإسناد نعم، كلها في الإسناد كما قال هنا الشيخ. والمغلوب نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع الحديث المعلول. القلب نوع من أنواع الحديث المغلوب، عفوا المعلول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفرد ما قيد بثقة أو بلد أو راو فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، ولم يروه إلا أهل مكة أو المدينة أو نحوها، لم يروه عن فلان إلا فلان. نعم، هنا الفرد، الفرد كالغريب إخوة تماما، لكن يطلق الفرد على أهل البلد. يقول لم يروه إلا أهل جيزان مثلا، ما تقول تغرب به أهل جيزان، ما يصير تغرب، كيف تغرب؟ فالفرد إذا قيد بحي يقال فرد. لم يروه إلا أهل الشام، يا عبادي ما روى إلا أهل الشام، حيث أبي أيوب الأنصاري، هذا عفوا أبي ذر، عفوا الغفاري أبو ذر. فهذا إيش تفرد به؟ أهل بلد. أو تفرد به ثقة، تقول ما روى ثقة إلا الزهري فقط، كحديث إنما الأعمال بالنيات، ما روى ثقة عن عمر إلا علقمة، ولا روى ترى غير علقمة، ذكرها ابن مندة، لكن كلهم ضعفاء. فما روى ثقة عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي. فهذا يسمى الفرد، إما فرد تفرد به جهة معينة أو راو ثقة. هذا الفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. نعم. لكن هنا يعني مسألة، ما تفرد به أهل البلد أقوى من تفرد رجل واحد. ما تفرد به مثلا أهل الشام، أهل مكة، أهل المدينة، أهل البصرة، أقوى من تفرد رجل واحد، لأن أهل البلد جماعة كبيرة. قال الفرد ما قيد بثقة أو بلد أو ران، فقال لم يروه ثقة إلا فلان، أو لم يروه إلا أهل مكة، أو هكذا. نعم. طيب. قال رحمه الله: المعلم ما اطلع فيه حافظ المتقن على علة غامضة خفية قادحة في صحة إسناده أو متنه. هذا المعل يسمى المعل، ما قال المعلول، لأن بعض العلماء قال أن المعلول خطأ في لغة العرب المعلول فقال المعل، لكن صحيح أن المعلول ليس خطأ في لغة العرب، قالها الشافعي والشافعي من أئمة اللغة، وقال غير من أهل العلم المعلول. والعلة يا أخوة، العلة سبب خفي غامض، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، هذا العلة. أما المعلول هو الحديث الذي يطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظاهره السلامة. مثلا الآن يا أخوة، مثلا يعني ما رواه أبو داود والترمذي عن وراد كاتب المغيرة وهو ثقة، عن المغيرة ليش قالوا معلول؟ قالوا أن كل الثقات اللي رووه عن وراد ما ذكر المغيرة، عن وراد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب العلة أن حديث مرسل ليس متصل. فالعلة إما يكون حديث إخوة مرسل ليس متصل، أو موقوف ليس مرفوع، وهكذا. فالعلة في خطأ في الحديث، والعلة لا يعرف إلا النقاد، أمة الحديث النقاد، ليس كل أحد يعرف العلة. لكن يقول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب لي من أن أروي 20 حديث. يقول أبو حاتم الرازي أبو حاتم يقول معرفتنا في العلل عند الجاهل كهانة، يعني مثل السحر، الجاهل يقول كيف هذا عرف، يقول معرفتنا للعلل عند الجاهل كهانة. فعلم العلل علم خفي، لكن تميز به كبار الأمة النقاد. أول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري نزيل الكوفة، هو أول من تكلم في العلل، ما كانت العلل معروفة، فبدأ علم العلل من شعبة ابن الحجاج، ثم أخذ عن شعبة طلابه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، ثم أخذ عنهم طلابهم أحمد بن حنبل علي بن المديني يحيى بن معين، ثم أخذ عن هؤلاء أيضا طلابهم البخاري مسلم وهكذا، ثم اشتهر بعد ذلك علم العلل. وأول من ألف كتاب في العلل هو علي بن المديني، لذلك قالوا أن الناس عيال على علي بن المديني في علم العلل. ليه عيال؟ عيال لأنه أول من ألف في هذا الباب، علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله. فشرط الصحيح أن يكون إيش؟ غير شاذ ولا معلول بعلة قادحة. وعرفنا معنى العلة، إما يكون حديث مرسل ويروى متصل، أو يكون موقوف ويروى إيش؟ مرفوع. نعم. قال رحمه الله: المدرج كلام أجنبي عارض. إيش؟ المضطرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المضطرب ما اختلف سنده أو متنه مع تعذر الترجيح. ظهر تبي تخلص شيخ أحمد. كانوا أهل الحديث في الهند يمكثون 10 ساعات. لما يعني درسنا الحديث يمكثون الساعات الطوال، عادي عندهم الناس تجلس من مجلسان 10 ساعات. كان يبدأ الدرس بعد صلاة العصر، أنا أذكره والله، وننتهي الساعة 10 بالليل، 10 بالليل هكذا، وحيان ربما 10:30 ربما 11، والناس جالسين يسمعون، حنا نص ساعة بس. نعم. قال: المضطرب، المضطرب نوع من أنواع العلل، المضطرب نوع من أنواع العلل أيضا. والمضطرب من ضعف الشديد، يعني ما يتقوى أبد. قال: هو مختلف سنده أو متنه مع غير ترجيح. مثال ذلك حديث أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة من رجال الصحيحين، روى عن عبد الله بن عباس وعنه قال: قال نسلم شيبتني هود وأخواتها، ثم رواه عن عائشة، ثم رواه عن عائشة عن أبي بكر، ثم رواه عن سعد بن وقاص، رواه عن 10 من الصحابة. فاضطرب، ما أعرف ما الذي روى حدثه. فقال الدارقطني: هو مضطرب. ذكر الدارقطني في كتاب العلل، قلنا المضطرب نوع من أنواع العلل مختلفة أولا، متساوية في الصحة، كلها صحيحة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فإذا شروط الاضطراب: أولا اختلاف الروايات، ثانيا التساوي في الصحة، ثالثا عدم الجمع بينها، رابعا عدم الترجيح بينها. هذا سمى المضطرب، يبقى مضطرب. احنا ما عرفنا ما الذي حدثه، أبو بكر، ابن عباس، عائشة، ما عرفنا، فقالوا أنه اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي. نعم. قال رحمه الله: المدرج كلام أجنبي عارض يدخله الناقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير أو غير. نعم. المدرج هو، المدرج هو اتصال قول الراوي، اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، هذا المرسل المدرج، اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. وهو أيضا يذكر في باب العلل، يقع الإدراج في أول الحديث، وهذا قليل في أول الحديث، كحديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، ما بعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع الإدراج في وسط الحديث كحديث عروة: من مس ذكر وأنثيه فليتوضأ. أنثيه من كلام عروة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد منه، فظن الراوي أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قليل. الحالة الثالثة أن يكون الإدراج في آخر الحديث، وهذا كثير جدا. الطيرة شرك، حديث ابن مسعود عند الترمذي، الطيرة شرك، ثم قال ما منا إلا لكن يبعث الله في التوكل. الطيرة شرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد كلام ابن مسعود. هذا الخوف سمى المدرج، يعرف المدرج بجمع الطرق أو تنصيص الراوي أن هذا كلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام إمام ينص إمام من أمة الحديث كأحمد وغيره أن هذا كلام هذا الراوي ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل يا إخوة، الأصل عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج، الأصل عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج. نعم. قال هو كلام أجنبي عارض يدخل الناقل من حديث النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما تفسير أو غيره. نعم. المدبج. قال رحمه الله المدبج ما روى كل من القرينين عن الآخر. نعم، هذه الكلمة أول من قالها الدارقطني، المدبج أول من قالها الدارقطني، ولا فيها كتاب سمى المدبج، يأخذ من دباجات الوجه يعني الخدين متقابلين، أن يروي القرين عن قرينه. أنس بن مالك يروي عن أبي هريرة صحابي عن صحابي، هذا يسمى مدبج. أبو هريرة يروي مثلا عن أنس، هذا يسمى الأقران. إذا روى أبو هريرة عن أنس وأنس عن أبي هريرة يسمى المدبج، كلاهما روى عن الآخر. إذا عندنا رواية أقران والمدبج. الأقران أن يروي الراوي عن قرينه، معاذ بن جبل يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا يسمى إيش؟ أقران. كرواية ابن عباس عن أبي بن كعب موجودة في الصحيح، هذا أغران. إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا يسمى المدبج. يروي أبو هريرة عن أنس وأنس عن أبي هريرة يسمى مدبج. والغاية من معرفته حتى لا تظن أن فيه خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي؟ لا، حتى تعرف أن هذا يسمى المدبج وليس فيه خطأ. أو كيف يروي تابعي كبير عن تابعي كبير؟ حتى تعرف أن هذا ليس خطأ إنما يسمى المدبج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله المتفق والمفترق ما اتفقت فيه أسماء الرواة واختلف أشخاصهم. نعم، المتفق والمفترق، تتفق الأسماء في الخط والكتابة. خالد بن الوليد فيه اثنان من الصحابة بهذا الاسم، لكن الأشخاص تختلف، هذا أنصاري وهذا قرشي، هذا الفرق. المتفق والمفترق تتفق الأسماء خطا ولفظا، لكن تختلف إيش؟ الأشخاص. أحمد بن حنبل فيه ستة بهذا الاسم، لكن الأشخاص تختلف، وهكذا. نعم. أيضا كذلك بارك فيكم، عبد الله بن الزبير فيه اثنان، عبد الله بن الزبير الصحابي وعبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المؤتلف والمختلف. نعم. اتفقت الكلمات خطا واختلفت لفظا بمغايرة نقط أو شكل. نعم. أما المؤتلف والمختلف هذا خاص في أسماء الرواة، نس مثلا سلام وسلام، في فرق بالنطق، سلام وسلام، عكاشة وعكاشة، أحمد وأجمد. أول إخوة ما في نقط، ترى أحمد أو أجمد، في راوي اسمه أجمد ترى، فيسمى المؤتلف والمختلف أن تتفق الأسماء خطا وتختلف إيش؟ نطقا، ويسمى تصحيف الأسماء، وهو أشد التصحيف، تصحيف الأسماء. نعم. قال رحمه الله المنكر هو رواية من لا يحتمل تفرده، فإن خالف الثقات ومقابله المحفوظ. نعم. المنكر له عدة إطلاقات، لكن نختلف على إطلاق، نذكر إطلاق واحد فقط، هو التفرد الضعيف في الحديث. الضعيف التفرد في الحديث يسمى منكر. وبعض العلماء يقول أيضا مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. قال هنا الشيخ قال هو رواية من لا يحتمل تفرده، فإن خالفت الثقات فمقابل المحفوظ، لا ليس المحفوظ، مقابل المعروف. المعروف، المعروف يعني عرف العلماء بهذا اللفظ، عرفوه بهذا اللفظ. نعم. والمنكر أيضا من أنواع الضعف الشديد، ويطلق المنكر على له إطلاقان طبعا يا إخوة، يطلق على الراوي يقال فلان منكر الحديث، ويطلق على المتن يقول حديث منكر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله المتروك هو من أجمع نقاد الرجال على ضعفه. المتروك ويسمى المطروح، يسميه الذهبي مطروح يعني طرح خلاص. قال من أجمع نقاد الحديث على ضعفه يعني الراوي، كما قال النسائي رشدين بن سعد متروك الحديث، متروك يعني خلاص تركوه العلماء. المتروك من الضعف الشديد جدا، من الضعف الشديد جدا يسمى المتروك. ويطلق المتروك على الراوي يقال فلان متروك الحديث، ويطلق على الحديث نفسه يقال حديث المتروك. نعم. هو الكذاب أم من؟ لا هو الشيخ ولا أحفظك يقول من أجمع العلماء على ضعفه. هناك تعريف آخر يقول من عرف بالكذب في كلام الناس، يعني يأتي شخص يقول أنا البارحة قتلت أسد، هو ما يقتل فارة كيف يقتل أسد، هذا يعني يكذب إيش في كلام الناس، هذا يسمى أيضا عندهم متروك، هو الكذب في حديث الناس. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله الموضوع هو الكلام المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء قال الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع يا أخوة محرم، وهو من كبائر الذنوب، الكذب عن سلم من كبائر الذنوب. وتحرم رواية الموضوع، تحرم إلا لبيان أنه موضوع. مثال ذلك الهريسة تشد الظهر، قال جبريل يا محمد عليك بالهريسة فإنها تشد الظهر، نقول يا أخو كذب موضوع. الباذنجان لما أكل له، نقول هذا موضوع. إذا نزلتم بلدا فأكثروا من بصلها، هذا كذب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سميه حديث موضوعة. إن ذكرت لابد أن تقول أنه كذب، ما تسكت، ما تقول إذا نزلتم بلدا فأكثروا من بصلها، نقول لا يا شيخ بين أنه كذب، إن سكت فأنت إيش أحد الكذابين. فالموضوع محرم، يحرم روايته. وقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، منهم من ألف في أسماء الكذابين كالجوزجاني وبن طاهر القيصراني في تذكرة الموضوعات، ومنهم من ألف في الحديث الموضوعة كابن الجوزي والشوكاني. هذا هو آخر شيء عندنا في هذه الرسالة. قال تمت عام 69 و300 ألف، رحم الله مصنفها ونفعنا الله بما قال. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم عن نبينا محمد. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم، جزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا. الله يحفظكم ويبارك فيكم.